السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. نعم. والله يا شيخ، والله عايز أسأل 7 أسئلة بسرعة هنسألهم. نعم. هنسأل حضرتك 7 أسئلة. 7 أسئلة. معليش، هنسألهم بسرعة. نسأل؟ تفضلي بسرعة، تفضلي. أول سؤال، ما معنى كلمة المتلمسة؟ وهل في مشكلة تخفيف الحاجة لو الست خففت حاجبها أو حاجة يعني؟ السؤال الثاني، هل للمرأة قيام للصلاة؟ هي تصلي قد قامت الصلاة؟ نعم. هي وأتصلي لو قالت قد قامت الصلاة فيها مشكلة عن صلاة النساء ست يعني لما توصل الزيت. السؤال الثالث، هل يجوز للمرأة أن تكون إماء بيت مجموعة من النساء يصلوا وحبة هي تقوم بالنساء فيها حاجة؟ السؤال الرابع، ركعتين قبل الفجر يا شيخنا وفي صلاة الفجر ثم يكون صلاة الصبح، بعض الناس يقولون أن صلاة الصبح سنة. صلاة الصبح، بعض الناس تقول أن صلاة الصبح سنة. صلاة الصبح سنة؟ بعض الناس يعني يقولك مش لازم تصلي الصبح، صلاة الفجر خلاص. نقول السؤال الخامس، خليه تاني مش فاهم. نقول ايه السؤال الرابع على الخامس؟ قول الرابع. نقول الرابع، صلاة ركعتين قبل الفجر لو حد يصلي السنن يعني، ثم صلاة الفجر في ركعتين بعد الفجر هم صلاة الصبح، بعض الناس يقول ان هم السنة. كيف في ركعتين بعد الفجر يا اختي؟ ما في الا سنة الفجر والفجر بس كده. أختي ركعتين سنة الفجر والفجر. ماشي. السؤال الخامس، هل هناك دعاء معين يقال قبل صلاة الفجر؟ وهل قراءة سورة الملك تحمي الإنسان من عذاب القبر؟ سمعنا يا شيخ. سمعكم. السؤال السابع، هل كشف القدمين للمرأة أثناء الصلاة يقبل الصلاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله النامصة والمتنمصة، فلا يجوز المرأة أن تتنمص لزوجها ولا لغير زوجها. لكنها تسأل هل يجوز ولا أن تخفف الحاجب، ويسأل إذا كان تخفيف الحاجب بالنمص لا يجوز، إذا كان بالقصر لأن ضررا سيقع على العين فالقصد جائز، أما النمص فلا. تسأل للمرأة أن تقيم الصلاة؟ نعم، لها أن تقيم الصلاة في بيتها حيث لا يسمعها رجال أجانب. هل يصلح أن تكون المرأة إمامة تصلي إماما بالنساء؟ نعم، يجوز لها أن تصلي إماما بالنساء ولكن لا يأتم بها رجال. صلاة الصبح والفجر هي صلاة واحدة، ركعتان يطلق عليهم الصبح ويطلق عليهم الفجر، وله وثم سنة قبلية للفجر معروفة ركعتان. هل هناك دعاء قبل الفجر؟ إذا لا بما شئت. في الورد أن النبي كان أحيانا إذا خرج إلى الصلاة قال، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، في سمعي نورا وفي بصري نورا، ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا، اللهم أعظم لي نورا. ورد هذا في عدة مواطن، في طريق إلى الصلاة أحيانا، في السجود أحيانا، دعاء في الصلاة قبل الفجر أحيانا. أما سورة الملك، الحديث الوارد في أن سورة الملك تقي من فتنة القبر أو عذاب القبر لا يصح. إذا صلت المرأة كاشفة القدمين في الصلاة فالصلاة صحيحة مع الكراهة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ربنا يبارك فيك يا شيخ. وفيك يا الله يديك الصحة. أنا جوزي بيقعد يدي علي أنا وولادي ويشتمني ودايما يهني كده من غير سبب وبسبب، ودايما عايزني زي النحلة في البيت كده وعمل يسوي كده، وفي الآخر بيقول لي كلام يزعل. وأنا خايفة علشان نص من شعبان يجي وربنا بيغفرش المشحنين. لا، هل أنت ظالمة له؟ لا والله، بسمع كلامه عم الشيخ. خلاص، لا لا لا تخشين أحدا ظالما، أنت بالتوصيف الذي تذكرينه هو ظالم، فلا نخشى من الظالم. هو بيتفرج على حضرتك، يا ريت حضرتك تقول له كلمتين. أولا أقول له إن الله قال وعاشرون بالمعروف، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا تدعوا على خدمكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. لما دامت الزوجة مطيعة في الخير فلا تحملها فوق طاقتها. أنت لك أخت، لك أخوات، ولك بنات، وأيضا تحذر أن يسلط الله عليك رجلا ظليما ينتقم للزوجة منك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، أنا والدتي خدت ورثة من أبوها وورثة من أمها، ودته كله لأخواتي الصبيان الاثنين، تمام؟ وإحنا بنات ثلاثة ما ادتناش حاجة، كلهم متزوجين، بس أنا مطلقة ومعايا بنت وعايشة معهم في البيت مع أمي. وأخويا الكبير ده اللي ادته أمي معظم الورث اتوفى، تمام؟ وانا عايشه معاهم في البيت، ما فيش دخل ليا حاليا. طيب، على كل إن امك ظلمت بهذه الطريقه، امك ظلمت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم. طيب انا دلوقتي اخويا المتوفى اللي انا عايشه معاهم، انا مطلقه ومعايا بنت وما عنديش مصدر دخل، وامي بتقولي لا انت مش مسؤوله مني، يعني انت مالكيش دخل، يعني انا مش من حد. السلام عليكم. مره الذي علي اقول اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام، ولا يجب على الام الانفاق على ابنتها المطلقه، فاق واجب على العصبات، على عصبات الذكور الرجال من حيث الاب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. ما سنسأل الأول، ما رأيك في كتاب الحدائق في أخبار الملائكة للإمام السيوطي يعني، وكثرة الأحاديث اللي فيه؟ لا أعلم عنه شيئاً. طيب، السؤال الثاني، الخبر اللي ورد في عدم صيام النصف الثاني من شعبان، هو هذا الكلام صحيح؟ نعم، الحديث؟ أيوه، اللي ورد في عدم نصف الصيام من النصف الثاني من شهر شعبان. الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، حديث المنكر، لا يصح. وقد حكم بنكارته الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن عدي في الكامل والذهبي وغير هؤلاء كثيرون جدا، حكموا بنكارته وانتقدوه على راويه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب القاري. هذا، وأيضا فإن النبي كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، وقال أيضا لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصوم أحدكم، فدل ذلك على جواز الصيام في النصف الثاني من شعبان، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله جزاك الله عنا خير، كل خير يا شيخ مصطفى. وياكم. سؤال بعد إذن حضرتك. تفضل. أموال الزكاة ممكن نتبرع بها للمستشفيات اللي تبنى بجهود زكية للأطفال؟ لا يجوز أن تصرف أموال الزكاة في المستشفيات، لأن المستشفيات يتعالج فيها الغني والفقير والكافر والمسلم، والغني ليس بمصرف للزكاة والكافر ليس بمصرف لها، ثم إنها ليست من المصارف الثمانية التي قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. السلام عليكم. جزاك الله خير. وياك. يسأل هل تصرف الأموال، أموال الزكوات، لمرضى؟ أقول تصرف للمرضى إذا كانوا فقراء يعطون الزكاة لفقرهم لا لمرضهم، فكم من مريض غني وكم من مريض كافر، فالزكوات إنما للفقراء، إن كانوا مرضى أخذوا منها لفقرهم. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أول شيخ. نعم. عندي سؤالين. السؤال الأول يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السؤال الأول، إحنا بنعمل حد أول يوم في رمضان. تعملوا ايه عفوا؟ تعملوا ايه؟ نعم، بنمد حاجة لأول يوم في رمضان. طيب الحمد لله. بعدين الحمد لله، بيفرقوا منها على اخواتهم وعلى الجيران وعلى اهلهم وحبايبهم وعلى المساكين. شيء طيب. بعدين يعني يجوز ان الاهل والاقارب ياكلوا منها والاخوة ولا ما يجوش؟ يعني هل كان نذرا عليكم ان تذبحوا للفقراء او هي سنة تتبعونها؟ عفوا، السنة بيعملها كل سنة. بكل سنة بتاكلوا منها ولا لا؟ يعني نجوز احنا ناكل منها ولا لا؟ ما هو الاصل الجواز هي ذبيحة، انتوا تذبحون ذبيحة ما نذرتم انها للفقراء، فما دمتم لم تنذروا جاز لكم الاكل منها. يعني احنا مش نادرينها لحد، لا ان احنا نادرينها. خلاص يجوز ان تاكلي منها. والاخوة والاخوات والجيران وكل ياكلوا منها؟ نعم. ضيعينك. طيب يا شيخ انا بس. نعم. انا طيب يا شيخ، السؤال الثاني. طيب السؤال الثاني، انا بصوم 4 ايام في الاسبوع وافطر 3 ايام في شهر شعبان، وبصوم رمضان، بصوم شعب السنه كلها اثنين وخميس. انا بقول ايوه، تصومين من شهر شعبان 4 ايام وفي الاسبوع تفطري 3 ايام، وعلى صومي 2 وخميس، وعلى صومي رمضان. ما السؤال؟ يعني كده يجوز ولا ما يجوز؟ هذا كلام طيب. الله يعينك، كلام طيب. انا ما بعرفش اقرا القران، بصلي قيام الليل بصور صغيره. لا باس، لا باس برضه ان شاء الله من غير ما اصحى. يا رب بارك الله فيك. السلام عليكم. يسال هل تجوز صلاه التراويح في البيت ولا هي افضل؟ نعم، تجوز صلاة التراويح في البيت، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. من كانت هناك شعيرة تقام في المسجد، فالرسول أيضا يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف فكتب له قيام ليلة. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. 3 أسئلة بعد إذن حضرتك. اتفضلي. أول سؤال، هو الحديث اللي ورد في نص شعبان إن هو يغفر لكل الناس إلا المتشحنين، هل ده حديث صحيح؟ فيه ضعف، في نزاع بين العلماء وأجنح إلى تضعيفه. ماشي. تاني سؤال يا شيخ، إيه الصبغة السوداء للحريم، تجوز ولا لا تجوز؟ نعم. الصبغة السوداء للحريم تجوز ولا لا تجوز؟ الصبغة السوداء للحريم تجوز، لكن تتقي التدليس على الخطاب وتتقي التبرج بها. حتى لو ظهرت بها قدام النساء؟ ايوه لا بأس، لكن لا تتبرجي بها للرجال ولا تدلسي على الخطاب. تمام يا شيخ. اخر سؤال بعد اذن حضرتك، اللي هو الحديث: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا الملك ولا الحمد، على كل شيء قدير 100 مرة، هل الوارد في الحديث ده صحيح؟ ايوه، صباحا ومساء. ايه فضله يا شيخ بعد اذنك؟ كانت له حمزة من الشيطان ورفع الله الف درجة وحط عنه الف خطيئة وكتب له الف حسن. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. اني احبك في الله يا شيخنا. احبك الله الذي احببتنا له. اطول الله في عمرك وبارك الله في صحتك. في طاعة الله جميعا يا رب والسمعين والسماعات. امين يا رب. يا شيخنا ادعي لي يا شيخنا بالشفاء. الله يعافيك. وش فيك يا شيخ؟ بالنسبة يا شيخنا للشارب، هل القص أم الحلق نهائيا يا شيخنا؟ هي السنة، السنة قص الشارب، السنة القص. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. يعني تقصير يا شيخنا؟ هي التقصير. طب بالنسبة أما الحلق، لا، الإمام مالك يقول حلقه يؤدب ويقول حلقه مثله. نعم. حاضر يا شيخ، جزاكم الله خير يا شيخ. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يسأل عن تقديم الزكاة عن موعدها لحاجة الفقراء، موعدها عنده في أول رمضان، يريد أن يخرجها الآن لحاجة الفقراء وللاضطرار، لا بأس بذلك عند جمهور العلماء. استدلوا لذلك بأمور، منها أن النبي قبض زكاة العباسي مقدما لمدة سنتين، ولهذا الحديث بعض الشاهد يشهد له، ولحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر قبل شوال بيوم أو يومين، فموعدها بعد الإفطار، لكن كانوا يقدمونها. والثالث، الدليل الثالث، جواز إخراج الكفارة قبل الحنث. فإذا قلت والله لا أذهب إلى الإسكندرية غدا، وبدأ لي أن أذهب، لي أن أكفر عن أميني ثم أذهب، فهذه مستندات الجمهور على جواز إخراج الزكاة قبل حلول وقتها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاك الله كل خير يا فضيلة الشيخ. وياك. ونحبك في الله، ويعلم الله كم نحبك، ونفعنا الله بعلمك وعلم العلماء. أحبك الله الذي أحببتنا له، وبارك الله فيك. تفضل. بس بنتمنى من حضرتك ان انت توضح بس معلومة في الحاجة اللي احنا نسأل فيها دي النهاردة. النهاردة بعض امهاتنا وبعض ابائنا ذكروا بيقولوا لنا الصيام في شهر رمضان بالنسبة للظروف اللي احنا فيها والوباء والكلام ده كله ما ينفعش نصوم. ذكرنا لهم الآية اللي في سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا كتب الله عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. بيجادلوا بيناقشوا، فبنتمنى من حضرتك ان انت تبين ان الصيام ده فريضة، الصيام تبينها كيف فرضها الله علينا وتلبية الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإن الصيام ركن من أركان الإسلام بلا ريب، من هدمه هدم ركنا عظيما من أركان الإسلام. فالله يقول في كتابه الكريم، والله يقول في كتابه الكريم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، كتب فرضا. ويقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر منها صيام رمضان. فهذا من أركان ديننا أيتها الوالدة الكريمة، من أركان ديننا. وما دام ليس هناك مرض فليس لنا عذر في الإفطار، لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ونحن لسنا مرضى ولسنا على سفر الحمد لله. فلا تحولي بين ولدك وبين الصيام، أخشى أن تتحملي إثما عظيما. ولا تطع الأم إذا أمرت ابنها في الفطر في رمضان. السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين يا سيدنا الشيخ لو سمحت. تفضلي. ليا بنت يعني جوازتها فشلت وادفع الطلاق، وبعدين وبعدين زوجها هي مخلفة منه وطفلة بنت، وبعدين مخلفة منه طفلة، وهو رافض ان هو يصرف عليها يديها نفقتها او نفقة الطفلة. والسؤال، وبعدين حولنا لبنك، بنك اسمه بنك ناصر، فنقترب منه نفقة البنت، هل ده حرام يا سيدنا الشيخ؟ طبعا حرام الا اذا كنت عفوا لانه بالربا. ما هو مش راضي يصرف عليها واحنا ناس فجرة مش قادرين. سلموا له البنت افضل ما ترابهم. نسلم له ايه؟ ردوا اليه البنت افضل من ان تقع في الربا. بنت صغيرة يا سيدنا الشيخ، انا ده 9 شهور. خلاص تحملوا الوجه الله اذا كنتم فقراء فانتم محل زكاة ومحل صدقة، لعل متفطنة يتفطن لكم. وبعدين كمان السؤال الثاني يا سيدنا الشيخ، رفع علينا قضية ان البنت ايه مش بنت يعني. لا دي مسألة تانية لا استطيع اتكلم فيها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. رسالة الشيخ عايزة توضح هل الصوفية كفار مما يعني بيروح عند الموالد؟ هل ايه؟ هل الصوفية كفار؟ الصوفية متفاوتون، صوفية منهم جلهم في مصر مبتدع لا يصل أمرهم إلى الكفر، لكن الذي يعتقد أن غير الله من الأموات ينفع ويضر يكون مشركا. فالصوفية في الغالب أهل بدع، لكن الذي يعتقد منهم اعتقادا زائغا بالحلول والاتحاد، أن الله حل في الأشياء ودخل فيها، وأن السامري ما أخطأ لما قال هذا إلهكم وإله موسى لأن الله دخل في العجل، لو يعتقد هذه المعتقدات يكفر. لكن الحضرة والصوفية يذكرون الله بطرائق ليست على السنة ليسوا بكفار. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته الشيخ مصطفى. نعم، ربنا يديك الصحة يا رب. طيب السؤالين بعد اذن حضرتك، معلش. اول سؤال بالنسبة لصلاة الجمعة، صليها في البيت ركعتين او الاربعة في الايام اللي احنا فيها دلوقتي بسبب الظروف اللي احنا فيها؟ اذا صليت الجمعة في البيت خطبت باهلك واقمت الصلاة بهم، صليها جمعة. تمام. ولك ان تصليها ظهرا ان شئت، لك ان تصليها مع الاهل ظهرا. هنا يعني تثار مسألة، هل المسجد شرط من شروط إقامة الجمعة أو ليس بشرط للجمعة؟ فالجمهور من العلماء الأحناف، الشافعية، الحنابلة، بعض أهل الظاهر يرون أن المسجد ليس بشرط لإقامة الجمعة فيه، ليس المسجد بشرط لإقامة الجمعة، فعليه يجوز أن تصلي الجمعة في أي مكان من الأماكن. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لكن هناك بعض المفتين في بعض الدول تقلدوا المذهب المالكي، فيفتون الناس بأن الجمعة لا تقام، بأن الجمعة لا تقام إلا في المسجد، بناء على تمذهبهم بالمذهب المالكي. ونراه مرجوحا. لماذا في هذا الباب؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ولحديث قابل للتحسين على إغماض يسير، وأن كعب بن مالك رضي الله عنه كان كلما ذكر أسعد بن زرارة، عفوا، كلما صلى الجمعة دعا لأسعد بن زرارة فقال له ابنه: يا أبي، لما تدعو كل جمعة لأسعد بن زرارة؟ رضي الله عنه وكان من شباب الأنصار الماهرين في الدعوة إلى الله المخلصين. قال لأنه: يا بني، أول من جمع بنا في مكان كذا وكذا ليس مسجدا. فهذه حجج الجمهور. قال الجمهور أيضا: وليس هناك ما ملزم يلزمنا، ليس هناك دليل ملزم بعض الجمعة في المسجد، فالأمر واسع، إن وجد المسجد فحيالا، إن لم يوجد المسجد جاز عقد الجمعة في البيت أو في أي مكان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت بقولنا حضرتك، في راجل ترك مال لأخ له، يعني ترك له مال إن هو يتصدق به، يعمل له صدقة جارية بعد ما يموت. فبعد ما توفى دلوقتي المال أصبح مع الأخ ده، طلع منه صدقات جارية، فهل يجوز بعد المال اللي موجود إن هو يجيب أطعمة للناس اللي هي حالتها دلوقتي مش قادرة؟ لا، ولا ما ينفعش صدقة جارية؟ لا لا، هذه الصدقة ليست بجارية، إطعام المساكين صدقة لكن ليست من الصدقات الجارية. طب إيه صدقة الجارية حضرتك؟ ساهمي في مسجد، ساهمي في مسجد، ساهمي في مستشفى، كل دير مية نافع يعم الناس فيستديم. السلام عليكم. مصحف. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا عم الشيخ؟ الحمد لله، اتفضل. كيف حالك؟ الله يفتح حالك. الحمد لله الله يكرمك. بالنسبة للناس لا يعني في بعض الإشاعات بيقول لك رمضان ممكن السنة دي يأجلوه مش عايز. يا شيخ صم يا شيخ تكر الله صم يا أخي صم صم صم ماذا نقول لك؟ طيب يعني صم عادي. في أنت مريض أنت مريض أنت مريض؟ لا ما فيش عندي أي شيء. طيب ما في أين الرخصة لك أن تفطر؟ ما فيش أي حاجة لا الحمد لله. خلاص تكر الله صم. طيب شائر الدين تهدم واحدة تلو الأخرى صم يا أخي تكر على الله. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول الأخ ما القول في المراحيض التي بنيت مستقبلة القبلة مستدبرة بيت المقدس والنبي يقول لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط؟ أقول إن كانت بنيت في البنيان إن كانت في البنيان يعني داخل البنيان فلا بأس، لأن ابن عمر قال رقيت بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا القبل الكعبة مستقبلا بيت المقدس، فبهذا أخذ الجمهور وقالوا إن كانت في البنيان لا بأس والله أعلم. أما أبا يوم الأنصاري فكان يقول أتينا الشام فوجدنا مراحيض بنيت مستقبلة الكعبة مستدبرة بيت المقدس فننحرف عنها ونستغفر الله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم. لو سمحت يا شيخ أنا عندي 27 سنة حاليا. نعم. ما قمتش أي أيام عليا من ساعة مع ذات الدورة الشهرية من وأنا أقول عليها دي. نعم عفوا عفوا. ما قمتش كل الأيام اللي كانت عليا في رمضان. لكن كنت بتصومي وتترك أيام الحيض. لا أيام الحيض ما كنت بصوم فيها. أيوة لكن يعني رمضان 30 يوم مثلا. كنت بقضيها. ايوه يعني في ذمتك في ذمتك ايام الحيض، ايه المشكله؟ اعيديها اعيد كل الايام اللي عليا طبعا يعني طبعا الايام التي تركتها افترتها المراه نتيجه الحيض لزمن ان تعاد. ايه ذنب فيها في الحيض؟ كنت 27 سنه يعني مش عجوز. لا بس انا اقصد يعني ذنب كبير فيها. لا ما في ذمتك اعيديها لا تتعمدي تركها. انت مريضه؟ لا مش مريضة. خلاص أعيد الصيام. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. نعم. أنت حضرتك سؤال بس أنا صايمة النهاردة بس نسيت وأنا بعمل الأكل دقت الأكل كده بس افتكرت بسرعة وتفتت واتمضمضت. لا حرج عليك صيامك صحيح من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. طب سؤال ثاني معلش، وانا عشان عندي ناس شغاله انا بصلي بس بشراكة بس ساعات بصلي الظهر مع العصر بيبقى ملخومه يعني تاخير الظهر العصر يعني مش على طول بس انا عشان عندي ناس شغاله فببقى في المطبخ واقفه يعني ايه مش فاضيه خالص. لا تفعلي ذلك، صلي كل صلاه في وقتها ليس الضروره ملحه للجمع، صلي كل صلاه في وقتها بارك الله فيك. شكرا يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. يسأل عن صحة حديث ليس بالمؤمن الذي يبيت شبعان وجاره إلى جنبه جائع في سنده بعض المقال، لكن الحث على إكرام الجار والإحسان إليه جاء في عدة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحتي يا شيخ انا منقبه. ايه بس جوز اختي دايما لما بروح عند والدتي بيقعدوا يتريقوا عليا وبيقول ان النقاب ده المفروض ان هو مش فرض ولا سنه. هو عايز يشوفك، هو عايز يشوفك يعني يبحث عن طريقه يتمكن بها من رؤيتك. لا هو بيقول كده كمان عشان كلهم يقعدوا يتريقوا عليا وبيقول ان النبي لما امر بيه تحمليهم ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. ايوه اثبتي على دينك. الرسول سخر منه عليه الصلاه والسلام بس هو بيقول كلام يعني مالك وماله عيب عليك تقولي بقى ابتعد عنه. ابتعد عنه بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ عامل ايه؟ الحمد لله. الله يبارك لك. ممكن اسأل سؤال بس؟ اتفضلي. بص انا كنت متجوزة واتطلقت ومعايا 3 اولاد وزوجي ما بيسألش عليا خالص ولا بيسأل على عيال خالص. السؤال ايه؟ دلوقتي هو انا ممكن دلوقتي في مشاكل كبيرة بيننا وبين بعض يعني. السؤال ما السؤال الان؟ دلوقتي انا دلوقتي اعمل ايه يعني؟ اجيب لهم حقهم ازاي؟ الاصالة قضية، صليت ناس طيبين علي يأتوكي بحق الاصال. بس انا بص يعني شيخ انا كنت عايز اتكلم مع حضرتك يعني في سؤال كده يعني مش هينفع على الهوا. خذ رقم التليفون وبعدين لا بأس. خذ رقم التليفون. الله يبارك لك يا رب. خذ رقم الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أنا معايا مبلغ من المال وكنت اشتريت بيه عقار واتنصب علي أكتر من مرة وحاولت ان انا بعد كده احطه في البنك مع اني عمري ما حطيت اصلا فلوس في البنك ولا اخدت منها فوائد ولا اي حاجة، بس اتنصب علي اكتر من 3 مرات في شقق عقارات وانا ما اعرفش تاجر ولا جوزي يعرف يتاجر. يعني كل التمهيد ده عشان ترابي ولا ايه بالضبط؟ يعني هذا التمهيد كله حتى تستجيزي فوائد البنك او ماذا؟ اختصار. انا عايز اعرف يعني لا يجوز لك ذلك. يعني حرام؟ حرام طبعا زبا. السلام عليكم. يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أولى بالشفعة أن ثبت؟ هو لم يثبت بهذا اللفظ، إنما ورد الجار أولى بثقبه، والجار هنا لابد أن يعلم أنه الشريك على المشاع. الجار هنا الشريك على المشاع، يعني بمعنى يعني نفترض كتصوير هذه قطعة أرض بين زيد وعمر مربعة، زيد أراد أن يبيع، عمر أولى بالشراء من غيره إذا كان يريد أن يشتري بنفس السعر. أي واحد منهم أراد أن يبيع فالآخر أولى بالشراء ما دام سيشتري بنفس السعر، هذا في الشراك على المشاع. لكن افترض أن قطعة هكذا، زيد علم نصيبه وعمر علم نصيبه، انتفت الشفعة. إذا كانت هناك مصلحة يعني تربط الجارين ببعضهما كما ممر واحد أو سقيا واحدة، حينئذ الشفعة تقوم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت في بعض الحديث بس عايزين نشوف حتى لو سمحت. اتفضل. في حديث ما يقول لك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول قيدوا العلم بالكتابة، وفي حديث ثاني حضرتك ما يقول ما ظهرت الفاحشة في قوم قد إلا أعلنوا فيها إلا ظهر الله فيهم الأوجاع والأسقام. وفي سؤال ثالث يا عم الشيخ، في شيخ يعني مسجد أباح بول النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقول ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال، فأحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم شربت البول بتاعه فقال لها أما تجعلني في بطنك أبدا، فجاب التقريب بتاع الحديث وقال الحديث صحيح. طيب يعني هو عايزك تشرب بوله يعني ولا ايه؟ هو ماذا نعم؟ يريد منك يعني نعم؟ ماذا يريد منك بهذا الحديث؟ يريد ان تشرب بوله؟ هو الحديث صحيح يعني بول النبي صلى الله عليه وسلم. انا بسألك سؤال يعني بسأل سؤال. ماذا يريد ان ماذا يريد منك انت؟ يعني يشجع انك تشرب بوله هو يعني ولا ايه؟ لا هو على عزم صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث الثلاثة التي ذكرتها كلها في ضعف. الحديث التي ذكرتها كلها في ضعف. قيد العلم بالكتابة ضعيف، ما دارت الفاحشة في قوم قط حتى أعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأسقام والأوجاع التي لم تكن في الأمم من قبلهم. في ضعف بسبب سماع الصحابي من التابعي فمنازع فيه. أما الحديث الذي فيه أن امرأة شربت بول النبي على سبيل الخطأ فلن تستيقي بطنك قط ففي سند ضعف أيضا. السلام عليكم. استطاع التعدد ولم يفعل. نعم يا شيخ، الرجل إذا كان استطيع التعدد في ظل الظروف اللي احنا فيها حاليا من كثرة النساء وكثرة الطلاق ولم يفعل وهو استطيع ماديا، والمرأة إذا منع الزوجة أن يعد أن يتزوج عليها، هل تؤثم المرأة أم لا؟ والرجل الذي يستطيع التعدد ولم يفعل يؤثم؟ لا يؤثم. الذي يستطيع أن يعدد الزوجات معه فلوس وإلى آخره ولم يفعل لا يأثم، لأن الله قال فليطب ما طاب وهذا لم يطب له أن يعدد. أما المرأة ليس بيدها شيء، المرأة مسكينة. أنت استشرت أمك فلا يمنى أزوج أبويا، أمك توافق؟ أمك لن توافق، فيجبلة النساء. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم فضلة الشيخ. معلش فضلة الشيخ، حضرتك والدتي عندها مبلغ 180 ألف تقريبا في البنك، أخذت منهم 20 ألف وبتحط فيهم بتحط 1000 أو 2000 كل فترة. إذا كانت المال تجوز على المبلغ يعني السنة كلها يعني عد عليه الحول، بس مش على المبلغ كله، مش يجوز إذا كانت المال عليه. ركزي في السؤال لو سمحت. حاضر. الوالدة حاطة مبلغ 180 ألف من السنة اللي فاتت. أيه. حضرتك طلعت حوالي 20 ألف منه، سحبت منه 20 ألف. يعني الآن لما وضعت 130 ألف. 180. 180 ألف. آه. على رأس السنة بعد مرور سنة عليه معها كم؟ معها دلوقتي 160. زكى 160. يعني بتقولي لا، مدام انا باخد وبحط وباخد ما ينفعش اطلع عليه زكاة مال، الكلام ده يجوز يا شيخ؟ لا كلام ما باطل طبعا. طب ماشي شيخ، شكرا جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. خفض التلفزيون كما يقول اخوانك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يسقي من وجهك يا عبد الله، ويجعل وزن حسناتك يا رب، وتقبل الله منه ومنك صالح الاعمال يا رب، ويجعل وزن حسناتك يا رب. وياك تفضل. سؤالين يا شيخ مصطفى. السؤال الثاني، هل يحق تنقل زكاة المال من محافظة لمحافظة يا شيخ مصطفى؟ يا صح، زكاة المال تنقل من محافظة لمحافظة. نعم تصح على يجوز طبعا، الاولى الاقربون، لكن اذا تعديت الاقربين يصح ايضا لان كلهم مسلمون، فترد على فقيرين. وعموم مصارف زكاة إنما الصدقات للفقراء، لم يقل للفقراء من أهل بلدك. طيب السؤال الثاني شيخ مصطفى، مع مبلغ ويبلغ النصاب أول رمضان إذا كنا من أهل الدنيا كالعادة يعني بعد. تمام يا شيخ مصطفى. طيب في جزء إن شاء الله جميل النص الثاني من رمضان، بس ما علموش، ما عرفوش كم مبلغه كان. يعني انت الان معك مبلغ بلغ النصاب، مرت عليه الحمد سنة. لله. ايوه الحمد لله عدى عليه الحول، وكان عادي يعني اول رمضان بعمل. طيب خلاص، اذا جاء رمضان زكى عليه. أيوة. زكى على المعك الذي لم ياتي، ما عليه زكاة، ليس عليه زكاة الان. طب والنص الثاني والمبلغ الثاني هيجي النص الاولاني من رمضان جيد، ايه هو دين لك عند الناس ولا ايه بالضبط؟ ايوه ما. ايوه هو جهه حكوميه بس والله ما اعرفه كام. لا ما يعني ادخله السنه الجديده، اللي قبضته ومرت عليه سنه، ادخله السنه الجديده ولا الحول من السنه الجديده؟ السنه الجديده. وين اخرجت عنه؟ فهذا حسن يعني اجمعه واطلع برضك الربع العشر بتاعه. الله ولك، ان فعلت فهو حسن، ما فعلت فمن حقك ان تنتظر به سنه منذ قبضه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا لي جارة عندي سلفتي برضو متخاصمين مع بعضينا وحصل بيننا مشاكل، وهي سلفتي لي بتقول الكلام ما تقلش. و المهم لا تشهري بالناس، ما السؤال؟ المهم ينفع أنك بقيت مخاصمينها وجوزي قال لي ما تكلمهاش كم مرة، وآخر مرة يعني المفروض أنه فضلني. أنا لهم لا حق الإسلام. السلام عليكم وانتهى الأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحل لمسلم أن يأجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام فسلمي وأتي بالجافة ولا تلزمين بمصادقتها المصادقة التامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا شيخ لو سمحت، إذا حصل جماع ثم بعد ذلك يعني نزل حيض، واجب علي غسل من ال لا يجب إلا عند الطهر، يعني ما اغتسلش غسل الجنابة؟ لا يلزم. طيب تمام. العدسات اللاصقة والرموش الصناعية؟ العدسات اللاصقة لا بأس بها للتجمل للزوج وفي البيت، أما إذا كنت تتبرجين بها لرجال أجانب أو تدلسي بها على الخطاب فلا يجوز، أما رموش صناعية فابتعد عنها لأنها أشبات الوصلة والنبي لعن الواصلة والمستوصلة والله أعلم. جزاك الله خير. السلام عليكم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا في مناقشة مع جوزي حلف يمين طلاق، قال لي عليه الطلاق ما عملت الفعل الفلاني، وأنا متأكدة 100% وشفت بعيني وهو بيعمل الحاجة دي، بس لو واجهته هتحصل مشاكل في البيت، فده يعتد يمين طلاق ولا يعتد ايه؟ هو كذاب واقسم، وانا انا عندي خمس انت بقى خلاص، هو اقسم وهو يتحمل اسم نفسه، بس هو قال لي وكيف يطالب مني ما حصلتش الحاجه دي، بس انا شايفه بعيني. قلت بيطالب مني اذا كانت حصلت؟ ايوه وانا شفت بعيني. هو كحكم يقع الطلاق اذا قال، يعني اذا قال زيد تكون زوجتي طالق إن كنت أنا سافرت، وكان قد سافر تقع تطليقه، لكن هو ينكر الآن. طب أنا موقفي أول مرة اتطلق ولا تاني مرة ولا لا كان. أول مرة يحلي في اليمين ده حتى إذا اعتبرتها واحدة ورجعت إليه ما رجع جائزة، سواء كيه وقل له راجع نفسك، وجهه أفضل، الموجه أفضل حتى تحسني امرك. هو يعني احسبه على خلق جدا، بس هي يعني خلق جدا، انت كيف يعني تقول خلق جدا وهو كذاب في مساله من اهم المسائل؟ على خلق جدا يعني الله. تقول على خلق جدا وفي ذات الوقت تقول انه كذاب، هل ناسي يعني ولا ايه؟ مش فاهم. لا هو مصر خلاص فهمي، ولو حصل كذا كذا كذا وبيني له الامر. المسألة متعلقة بكم معا، أما إذا كنت أنت غير متأكدة فلا تبنين عملا على هذا الظن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى. نعم. صلاة الجمعة تجوز في البيت بفرضين أو بثلاثة ولا تجوز في ظل الظروف؟ لا مانع. لا مانع. لا مانع. لا مانع يعني. جزاكم الله خير. وياك. السلام عليكم. يسأل توضأ مسح على الخفين ثم خلع الخفين، هل وضوء ينتقد أو يبقى كما هو؟ وضوء باق ما لم تنتهي المدة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا جوزي منعني عن تلفيكي 3 مرات إن أنا ما أكلمهاش، ودخل عليها شهر رمضان، اسمع الكلمة ومركش عليها السلام ولا ألقى عليها السلام؟ لا السلام ليس من حقي أن يمنعك. السلام عليكم. أيوة. عليكم السلام، ليس من حقي أن يمنعك من الخير. بس أنا لو رميت عليها السلام تتدخل في شؤوني تانية يا شيخ، وبتحصل منها مشاكل كتير. السلام حق للمسلم. السلام عليكم وانتهى الأمر. ماشي. السلام عليكم. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ مصطفى. نعم. حضرتك عندي 3 شقق ورثهم ومأجرهم وبعيش على أجرهم، والحالة المادية الحمد لله رب العالمين غير متيسرة يعني. متيسرة ليه المنع أنك تشتغل؟ نعم يا فندم. ما المنع أن تعمل؟ هناك مانع أن أنا أشتغل يعني. ها؟ هناك مانع أن أنا أشتغل. طيب والمطلوب الآن السؤال؟ المطلوب هل الإيجار أو الشقة دي مطلوب أن أنا أطلع زكاة المال؟ لا ما عليها زكاة مال، لأن شقق مؤجرة ليس عليها زكاة مال. ليس عليها زكاة مال. نعم. ولا على الشقق ذات نفسها ولا على ال. لا لا لا. الذي اجتمع معك مال بلغ النصاب ومرت عليه سنة، حينئذ نقول لك زكي هذا المبلغ. جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. نعم نعم نعم يسأل سائل إذا كان المؤذن في بلدتنا يتأخر عن أذان المغرب هل يجوز لي أن أفطر بناء على الساعة؟ نعم يجوز إذا كانت إذا كنت تفهم تقويم أهل بلدك مثل المغرب جاز لك أن تفطر وإن لم يؤذن المؤذن كان المؤذن يتأخر مثلا جاز لك أن تفطر. السلام عليكم. يقول كانت عندنا بنت تبنيتها وعمرها 3 سنوات وزوجتي أرضعتها آنذاك والآن بلغت البنت وزوجتي تغار منها فماذا أصنع؟ أقول هي ليست بابنتك ولا ببنت زوجتك من الرضاعة لأنها رضعت بعد 3 سنوات والله يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فالرضاعة بعد 2 سنوات لا تأثير لها فعليه أنت لست بمحرم لها وزوجتك ليست أما لها وأنت لست بأب لها من الرضاعة في امرأة أجنبية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلي شيخ بعد إذن حضرتك لي 3 أسئلة بعد إذنك. تفضلي يا أخي. السؤال الأول يا شيخ أنا بعد الدورة اول حاجه بعملها يعني بعد ما بتوضى اول حاجه بعملها بصلي ركعتين لله شكر ان يعني ربنا بلغني يعني بلغني الشهر اللي بعده اني انا اصلي ربنا سبحانه وتعالى هل دي بدعه؟ هي لم ترد عن رسول الله لم ترد عن نساء رسول الله. طيب السؤال الثاني يا شيخ انا ست بعمل موظفه فانا قبل بطلع يعني بصلي الفجر وكده بس بعد ما بلبس هدومي اخر حاجه بعملها وانا طالعه من البيت بصلي ركعتين لله ان ربنا يكفيني شرور يعني اي حد نظره مش كويسه ان يتعامل مع اي حد. صلي انصحك بشيء اخر وفق السنه. اتفضل يا شيخ. صلي 4 ركعات اول النهار بعد طلوع الشمس بعد بصليهم يا شيخ بصليهم. طيب وثاني تكفي عن النبي يقول قال الله تعالى يا ابن ادم اركع لي 4 ركعات اول النهار اكفيك اخره. فهل مش حرام يعني يا شيخ؟ لا ما قلت الحرام لا معاذ الله ما لا استطيع ان اقول حرام لا ابدا. ماشي يا شيخ. طيب انا لي ولدان يعني لسه يعني صغيرين يعني 15 سنه 13 سنه فليهم من والدهم يعني قطعه ارض او شقه او كده فانا مش من اجراهم ولا باخد من وراهم ريع عليهم زكاة انا عينهم لهم يعني لما يكبروا الله يتجوز لا ليس على الارض المقتنى زكاة الأرض المقتنة يعني عندي ربع قراط نصف قراط قراطين أعينهم لأدخرهم لأبنائي وبناتي ليس عليها زكاة أما تجار الأراضي هم الذين يدفعون الزكوات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت الشيخ عندي 3-4 أسئلة بعد إذنك. هل يجوز الباب القسط؟ نعم إذا كنت تمتلكين السلعة. طيب يجوز لي ان انا اتخصص في اكثر من شيء يعني مثلا ادوات كهربائيه مع ملابس؟ يجوز تتاجر في اكثر من شيء لكن الصيغه التي تفعلها النساء واحده تحتاج الى ثلاجه تذهبي معها تسددي عنها وتاخذي الفلوس. لا لا لا لا انا مش هعمل كده انا همتلك الشيء وهجيبه جوه بيتي وبعد كده هبيعه لها بالقسط طبعا هيكون بطلبها يعني هيكون بطلبها يجوز لي مش هيبقى عندي كل الاجهزه تغيريها بعد ان تتملكي السلعه. تمام بس هي هتكون طالبه اصلا من قبلها بقول لك يعني انا هقعد مشكله في كده لكن تخيريها بعد تملك السلعه تكون تملك تمام السلعة. طيب تمام ماشي بس هي لما تكون هي طالبه يعني من قبلها لما تكون هي طالبه من قبلها يعني انا هقول هعرض على فلانه يعني ما اي تاجر مثلا اي تاجر مواد غذائيه مثلا اذهب له اقول له انا محتاجه علبه حلاوه طحنيه حاضر اجيبها لك بكره ما ربطش بيع فاذا جاب الحلاوه الطحنيه ونقلها عنده وانا ذهبت اشتري أنا لست ملزم بالشراء من حقي إنما أرفض من حقي أتمم تمام ماشي تمام لكن طيب تمام أهم حاجة يعني طالما مش مشكلة يكون عندي كل الأجهزة في البيت لكن لو طلبتها وبعد كده اشتريتها وتملكتها وقعدتها في بيت وبعد كده بعتها لها وخيرتها تجوز لي تخيريها أخيرها بعد ما أجيبها. طيب تمام السلام عليكم. الشيخ. نعم فضيلة الشيخ، انا ان شاء الله بقيم الليل اربع ركعات مثنى مثنى، بس بصلي الاربع ركعات بجزء من القرآن. لا بأس. هل ده لا بأس. لا بأس. نعم. لا بأس. جزاك الله كل شيء. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. أوتر ثم أراد أن يصلي مرة أخرى ليوتر مرة ثانية، لا يوتر مرة ثانية بل يصلي مثنى مثنى، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد ليلة ثم أراد أن يصلي فصلى مثنى عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. تفضل. السؤال كنت عايز أسأل سؤال عن زوجتي، كل شيء يقول لي طلقني الكلام الفاضي ده، فانا سميتك تقول لها روحي بس ابوكي عادي اعملي لا تروح كده او ده كده يقع طلاق ولا ماذا؟ قلت لها لما قالت لك طلقني قلت لها براحتك عادي تروح بس ابوكي روحي مش مانع، لكن لم تقصد الطلاق. لا اقصد شيء بس يعني انا ما يديش عليها حاجه صريحه. لا يقع طلاق بذلك. ماشي يا مولانا. الله يكرمك. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ مصطفى. تفضل. بحبك لله لله. بحبك الله ولدي أحببتنا له. تفضل. الله يبارك فيك. عندي اثنين سؤال. تفضل. الإنسان مسير أما مخير؟ أمورك قدرها الله عليك أن تؤمن بأن الأمور قدرها الله، ولك اختيار ستحاسب عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. كنت عايز اسأل حضرتك عن سؤال، لو انا ممكن اتكلم مع والدتي بحكي لها او بفسر لها على الامر بيني وبين جوزي او بيني وبين اهل جوزي او ايا كان، هل ده بيعتبر نميمة؟ لا، اذا كنت تستشيريها للاصلاح لا بأس، لكن اذا كنت تطعني في ارض الزوج بما يحدث اغتيابا لا يجوز. ممكن برضه تتكلم معايا او ممكن نتكلم يعني مفصل تفصحين لها عما حدث كي توجيهك لا بأس، لكن إذا كان مجرد اغتياب لا يجوز الاغتياب. طب سألت يا حضرتك الشيخ، أنا ممكن يعني بابايا ممكن يكون في ساعات بيمر بأزمة مالية ولا حاجة، فممكن أساعده من الوقت للتاني من غير معرفة زوجي ولا الفلوس بتاعة زوجي يعني. عفوا أعيد السؤال. أنا ببقى ساعات بلاقي إخواتي محتاجين حاجة أو والدتي محتاجة حاجة وأنا معايا فلوس هم مش فيهم يعني، فأنا ممكن أديهم بس من وراء زوجي. من فلوس زوجك ولا من فلوسك الشخصية؟ من فلوس زوجي. من فلوس زوجي بس هو يعني سمح لي التصرف فيها يعني. يعني شيء يسير ولا شيء كبير؟ لا عادي، شيء عادي يعني حاجات بسيطة بس من وقت للتاني يعني. زوجك مسامحك في كده؟ زوجي قلتله أنا ممكن فلوس أدي لحد عادي مسامحني، قال لي مسامحك ما يعرفش بالضبط. الأشياء اليسيرة لا بأس، اليسير الذي لا يضر بالزوج ولا بالبيت لا بأس به ما دام الزوج مسامح. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير ورج وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يصرف عنا وعن المسلمين وعن عباد الله عموما الكورونا وسائر الأمراض والأسقام، اللهم آمين. وأهيب بإخواني أن يكثروا من القنوت في الصلوات، أن يكثروا من القنوت في الصلوات ويتضرعوا ويحسنوا التضرع إلى الله سبحانه كي يكشف ما بهم من ضر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.